الشريط الثالث من شرح مسائل الجاهلية. كتب كلامية مبناها على الرأي وليس مبناها على النص. كذلك أهل السلوك، أهل السلوك اعتاضوا عن الزهد المشروع الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عليه السلام أزهد الزاهدين وإمام العارفين وقدوة العباد، اعتاضوا عن ذلك إلى كتب خاصة وضعها القوم في زهدهم وعبادتهم، فصنفوا كتبا في ذلك، ومن أوائل من صنف في هذا الحارث المحاسبي وطائفة من طبقته، وكان ذلك شائعا فانتبه لذلك أئمة السنة فصنفوا في مقابلة ذلك ما يهدي الناس في باب السلوك، صنفوا كتب الزهد. فأئمة الحديث صنفوا كتب الزهد في مقابلة أخذ المتصوفة بكتب يضعونها ليست معتمدة على هدي السلف، فصنف الإمام عبد الله بن المبارك كتاب الزهد، وصنف الإمام أحمد الزهد، وصنف هناد السري الزهد، وهكذا في طوائف صنفوا الزهد في مقابلة ترك أولئك زهد السلف إلى زهد مبتدع وتصنيف الكتب فيه، ولهذا حذر السلف من تلك الكتب وتلك التصانيف. زاد الأمر حتى وضع للسلوك أصولا في هذه الأمة، فاعتاضوا عن أصل الكتاب والسنة إلى تلك الأصول المبتدعة والعياذ بالله، حتى جعلت تلك الأصول في آخر الأمر طريقة من طرائق القوم لها اصطلاحاتها ولها مدلولاتها مما يعارض به الكتاب والسنة، بل زاد الأمر حتى وصل بهم الحال أن جعلوا مقام السائرين من الأولياء أعظم من مقام الأنبياء، كما قال قائلهم وهو ابن عربي في فصوصه قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فجعل الولاية أعظم من النبوة، والنبوة أعظم من الرسالة، ذلك أن الولاية عندهم كسبية تكتسب بما أخذ من المعارف والكتب التي تهدي وتبين كيف تكتسب، وأما النبوة فإنما هي فضل، وما كان بالكسب تكشف له الحجب، وما كان بالاختيار لا تكشف له الحجب، ولهذا فضلوا خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء كما يقولون. سبب ذلك ترك ما أنزل الله جل وعلا إلى غيره، فكانوا أحق كانوا حقيقين بما وصف الله جل وعلا به اليهود بقوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهكذا في جوانب السحر، كذلك في الكهانة، في الجبس، في الطرق ونحو ذلك من الأنواع، كلها فيها كتب موجودة في الأمة، ولهذا كان أهل العلم يوصون بأن تحرق وتمنع كتب الكتب التي فيها البدع، بل نص الفقهاء على أن كتب البدع التي تشتمل على الضلال أنها تحرق ولا يضمن من حرقها من كتب أهل الضلال وأهل البدع المشتملة على مناقضة الشرع ومناقضة كتب السنة، مثل كتب السحر والشعوذة والفلسفة والكلام ونحو ذلك، مما حفظ به علماؤنا الأوائل هذه البلاد من شرها. واليوم مع شديد الأسف وقولنا إنا لله وإنا إليه راجعون، كثرت الكتب المخالفة لمنهج السلف في هذه البلاد. سابقا ما ترى الكتب حتى في التفسير، ما ترى الكتب المخالفة لكتب السلف، ما ترى مثل تفسير الرازي وأمثاله، ما ترى كتب السحر، ما ترى كتب الصوفية الغلاة، ما ترى الكتب كتب أهل البدع، ولكن اليوم كثر ذلك في الناس لأجل أن من الناس منا من اعتاض عن تلك الكتب إلى غيرها من الكتب، وهذا لا شك أنه خصلة من خصال أهل الجاهلية وسبب من أسباب الضلال، أن يكون عندنا كتاب الله جل وعلا نقي كأنما أنزل الساعة، ويكون عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنما النبي عليه الصلاة والسلام بيننا يحدثنا بها، ونترك ذلك إلى غيره من الهذيان وغيره من الأفهام والأفكار، لا شك أن هذا من جنس فعل أهل الجاهلية. وهكذا في أصناف كثيرة من الأمة يضيق المقام عن استقصائها. نقف عند هذا الحد، نجيب على بعض الأسئلة، ثم إن هذه المسائل، مسائل أهل الجاهلية، مسائل الجاهلية التي خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، كما ترى هي عزيزة المعاني، وهي مهمة جدا في حياتنا اليوم، بل إنه ينبغي على الشباب والدعاة إلى الله جل وعلا أن يكون في حلقاتهم وأن يكون في بيان دعوتهم ما يستدلون به، ما يستدلون فيه بكثير من هذه المسائل، لأنه إذا بينت للناس أن هذه خصلة من خصال اليهود، خصلة من خصال الجاهلية بدلائلها وبكلام أهل العلم عليها، ثم بينت أن هذه دخلت في الأمة، كون هذا من أنفع أبواب الدعوة ومن أنفع طرقها، وهذه هي الطريقة، أو هذه من الطرق السلفية المحمودة في الدعوة، دعوة الناس. ولهذا الشيخ رحمه الله اعتنى ببيان هذه المسائل، لأن الجميع راغب في أن يكون مجانبا لسنن أهل الجاهلية ولطرائقهم ولخصالهم، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركين أو مجوس أو إلى آخره من أنواع الملل والنحل. فعنايتكم بهذه المسائل فهما واستنباطا، ثم عنايتكم بشرح كيف كان عليه أهل الجاهلية ببيان أصل المسألة، ثم صور دخول هذه الخصلة في هذه الأمة، وأن هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذا من الأمور التي تعين الداعية على الوصول إلى مبتغاه وتبيين الحق للناس. أسأل الله الكريم أن يزيدني وإياكم من الهدى والاهتداء، وأن يجعلنا ملازمين لما أنزل الله جل وعلا علينا، منابذين لكل ما يخالف ذلك الأصل العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول بالنسبة، السؤال الأول: بالنسبة لأهل البدع غير المكفرة، هل يشهر بهم ويحذر منهم ومن آرائهم؟ الجواب أن هدي السلف الصالح أن أهل البدع سواء كانت بدعتهم مكفرة أو كانت بدعتهم ليست بمكفرة، أنهم يلزم أن يبين للناس حالهم لأجل أن لا يتعدى ضررهم إلى الناس، لأنه ما من مبتدع إلا وسيمارس بدعته، إن لم يدعو إليها قولا دعا إليها فعلا، وهذا يتعين أن يحمى الدين من هؤلاء، لأن حماية الدين وحراسة الملة أصل من أصول الإسلام وواجب من واجباته العظام على هذه الأمة، فلا بد أن تبقى في هذه الأمة طائفة تحرس هذا الدين من بدع المبتدعين، سواء كانت بدعهم مكفرة أو كانت بدعهم غير مكفرة، لأن حماية الدين أغلى من حماية ورعاية الأشخاص، ومهما كان مقامهم في العلم، مقامهم في السلوك ونحو ذلك. فالسلف ما زالوا ينكرون في وقتهم على من كان معروفا بالصلاح، أنكر الإمام أحمد على الحارث المحاسبي، أنكر الإمام أحمد على طائفة، بل أنكر الأئمة على الواقفة في مسألة خلق القرآن، مع ما حصل في تلك الأزمنة من المحنة العظيمة. فإذا هدي السلف الإنكار على أهل البدع، لكن هذا متوقف على شيء، وهو أن يثبت وصف البدعة لمن ينكر عليه، فإذا ثبت وصف البدعة على من ينكر عليه بوصف أهل العلم الراسخين العارفين بالبدع بوصفهم بذلك فإنه ينكر عليه. لا يكون مسألة البدع والابتداع محل اجتهادات، فلان من الشباب يرى أن هذه بدعة والآخر لا يرى. إذا اختلفنا في هذه المسألة من جنس المسائل الأخرى الرجوع فيها إلى أهل العلم، هل هذه بدعة أم لا؟ فإن من الناس من يكفر بما ليس بمكفر، ومنهم من يبدع بما ليس بمبدع، وهكذا. فيجب أن يثبت العرش أولا، مثل ما يقول القائل أثبت العرش ثم انقشي، يعني أولا يثبت أنها بدعة بإثبات أهل العلم لها، ثم بعد ذلك ينكر على أصحابها إنكار أهل البدع. هناك مقولة انتشرت ألا وهي أنه لا ينكر إلا على أهل البدع المكفرة، وهذه المقولة خطأ ومخالفة لمنهج سلف هذه الأمة من أصله. يقول إذا كان لا بد من فهم الحجة، هل يعني هذا أنه لا بد من ذكر الأدلة ووجه الدلالة، ولا يكفي أن يقال إن هذا شرك أو بدعة أو حتى معصية أم لا؟ الجواب الحكم ليس إقامة للحجة. لمن ذكر حكم شيء، حكم مسألة لواقع فيها، لا يعتبر هذا إقامة للحجة حتى يبين له الحجة الرسالية كما يعبر عنها أهل العلم. يقولون إقامة الحجة هي إقامة الحجة الرسالية، ليس إقامة الحجة في رأي أحد، يعني تبين له الآيات من القرآن العظيم، تبين له الأدلة من السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين له وجه دلالتها، ويبين له ذلك من هو عارف بأوجه الاستدلال فاهم لذلك. فإذا بين له ذلك فأصر ولم يستجب فقد أقيمت عليه الحجة. وإقامة الحجة مختلف، فبعض المسائل لا يكفي في إقامة الحجة فيها فعل الواحد من أهل العلم، بل لا بد أن تجلى مسائلها، وذلك لكونها غامضة، فإقامة الحجة تبع لأصل المسألة. فإذا كانت المسألة واضحة كانت إقامة الحجة فيها أسهل وأيسر، مثل كون الاستغاثة بغير الله جل وعلا من الأموات شرك، هذه ظاهرة واضحة الأدلة عليها، ما تحتاج إلى مزيد بيان ومتابعة في ذلك. لكن هناك مسألة غلط فيها طائفة من أهل العلم، وهي هل طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم شرك أم لا؟ هذه المسألة إقامة الحجة فيها يجب أن يكون بأبلغ من إقامة الحجة في الأولى، لأن تلك واضحة بينة، وأما هذه ملتبسة، فيكون إقامتها بإقامة الدلائل وإيضاحها وتوالي ذلك وتصنيف المصنفات ونحو ذلك حتى تقام وتبين، لأنها فيها نوع اشتباه عند كثير من الناس. لا شك أنه من قال بها وهم قلة أنها قولهم خطأ وقول ضعيف ولا يلتفت إليه، بل هي من جنس غيرها، طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم هو من جنس طلب غير الشفاعة من الدعاء وغيره، بل إن الشفاعة معناها أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، أن يطلب الطالب من النبي أن يدعو له، وهذا طلب ودعاء، فلهذا تحتاج إلى مزيد بيان. فإذا إقامة الحجة له مراتب مختلفة، فكلما كانت المسألة أكثر اشتباها كانت إقامة الحجة فيها لا بد أن يكون أكثر وأبلغ. وهذه يعني هذه المسألة نص عليها وذكرها أئمتنا، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه. عن بعض التفاسير، يعني تفسير أبي السعود وتفسير النسفي، الله يكون إن شاء الله مرة أخرى. سؤال يتعلق بالدعوة، لكن سؤال يكثر، يعني بعض الأسئلة ما أحب أن أجيب عنها، لكنه إذا ردد السؤال مرارا يعني كأن في حاجة إلى الجواب عنه. هذا سؤال يقول صاحبه: هل وسائل الدعوة توقيفية أم لا؟ ومن أتى بوسيلة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون من التقدم بين يدي الله ورسوله ويكون مبتدعا؟ يهمنا الطرف الأول من السؤال: هل وسائل الدعوة توقيفية؟ إذا قيل إن وسائل الدعوة توقيفية فهذا غلط، وإذا قيل إن وسائل الدعوة اجتهادية فهذا غلط، والصواب التفصيل، أن من وسائل الدعوة ما هو توقيفي، ومن وسائل الدعوة ما هو اجتهادي. وبسط جواب هذا السؤال يحتاج إلى مقام أوسع ببيان أصوله من كلام أهل العلم وقواعده، لكن يضرب مثال لذلك، وهو أن التسجيل مثلا وتصنيف الكتب هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه وسيلة نافعة. لما؟ لأن الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز، وهذا من جنس كثير من الوسائل التي عمل بها أهل العلم مما لم يكن في الزمن الأول، فهذه تكون وسائل اجتهادية. القسم الثاني: وسائل لا يجوز فيها الاجتهاد، بل يجب أن يكون فيها توقيف، وتلك الوسائل هي ما كان في الشرع ما يغني عنه، ما كان في السنة ما يدل على طريقة من الطرق للتربية مثلا للدعوة، ثم يأتي آت ويخالف تلك الطريقة إلى طريقة أخرى محدثة ويدعو بها، خاصة إذا كانت تلك الطرق مما عمل به بعض المبتدعة، من مثل ما يسمونه في زمن الإمام أحمد والشافعي التغبير. التغبير نوع من الأشعار التي يزهد بها الناس، يزهد فيها الناس في الدنيا ويرغبون فيها بالآخرة، كانت تلقى على الناس على وجه فيه ألحان، وربما صاحبها طرق للجلود القديمة حتى ينفض عنها الغبار، فسميت تلك الطريقة تغبيرا. أهل السنة أنكروها وقالوا إنها بدعة ونحو ذلك من كلامهم، بل ادعوا على يعني أقاموا على أصحابها الحجة بأن هذه مخالفة للسنة ومخالفة للهدي. لما؟ لأن المقصود من تلك الوسيلة هي ترقيق قلوب الناس، والشرع القرآن والسنة إنما أتى لترقيق قلوب الناس، فإذا أحدثت طريقة في هذه المسألة وهي الترقيق والترغيب غير الطريقة الأولى، فإنها ولو كانت نافعة في الدعوة لكنها وسيلة محدثة، وتلك الوسيلة ليس بابها الاجتهاد. والتغبير من جنس ما يكون في هذا الزمان من أناشيد الصوفية ونحو ذلك ممن تأثر بهم من الأناشيد وغيرها، هذه مشابهة للتغبير الأول الذي نهى عنه أهل العلم. المقصود أن تفصيل هذه المسألة يحتاج إلى مزيد بيان، لكن أصلها أن وسائل الدعوة منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي. ومثل هذه المسائل التي هي أصول ينبغي أن يسأل طلاب العلم فيها وأهل الدعوة، يسألون فيها أهل العلم، لأن ميزة المتبعين لسلف هذه الأمة أنهم لا يقدمون رأيا على حكم الشرع، وإذا كان كذلك فإذا اشتبهت مسألة هل يسوغ لنا أن نأخذ بها أم لا، يسأل أهل العلم، فإذا أفتى أهل العلم بالجواز كانت جائزة، إذا أفتى أهل العلم بالمنع كانت ممنوعة، فيكون المرء قد خرج عن رأيه في المسألة واتبع كلام أهل العلم،

اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. السابعة عشرة: نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة عشرة: أن كل ما تقدم مبني على قاعدة، وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله. الخامسة عشرة: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله: قلوبنا غل، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله، وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، والطبع بسبب كفرهم. السادسة عشرة: اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. السابعة عشرة: نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالمسألة الرابعة عشرة من مسائل الجاهلية، وهي أن كل ما تقدم من استدلالاتهم الباطلة وردهم لأدلة الحق مبني على قاعدة النفي والإثبات، فيتبعون الظن والهوى ويعرضون عما يجب عليهم اتباعه من الدليل الواضح. هذه القاعدة وهذه المسألة نرجع الكلام عليها إلى وقت لاحق إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة عشرة: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم: قلوبنا غلف، ويا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ونحو ذلك من الآيات. فبين الله جل وعلا بأن ذلك، وهو عدم الفقه وعدم الفهم، بسبب الطبع على قلوبهم وبسبب جعل الأكنة على القلوب، وأن ذلك أيضا كان عدلا من الله جل وعلا، وذلك لأنه بسبب كفرهم بالله جل وعلا. وهذه المسألة مسألة عظيمة، ألا وهي أن المشركين وأهل الجاهلية على اختلاف ملل الجاهليات ونحلهم يعتذرون عن اتباع الحق، ويكون عذرهم هو أنهم لم يفقهوا ما قيل لهم ولم يعلموه، يريدون بذلك أنهم لم يفقهوا الحجة فقه من يستجيب لها، ولم يعلموا أن تلك الحجج التي جاءت بها الرسل أو جاء بها الأنبياء أنها غالبة، وأنها مقدمة على الحجج التي يحتج بها أولئك. فعند المشركين حجج وعلم، والرسل والأنبياء جاءوا بحجج وعلم، فلم يفقه أهل الجاهليات أن حجج الأنبياء والمرسلين أدل على المراد من حجج المشركين. ولبيان ذلك نقول إن الحجة لا بد من إقامتها، فالله جل وعلا ما بعث رسولا إلا لأجل إقامة الحجة، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن كمال عدل الله تبارك وتعالى ومن كمال حكمه وحكمته أنه جل وعلا ما عذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة، ولذلك بعث الله المرسلين وبعث الأنبياء لكي تنقطع حجج الناس، بل إن الله جل وعلا أخذ على ابن آدم أو على بني آدم العهد لما أخرجهم من ظهور آبائهم ألا يكذبوا بتوحيد الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، إلى أن قال: أن تقولوا فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله جل جلاله أقام الحجج المتنوعة، حجج مسموعة وحججا مرئية، وهم اعتذروا عن عدم اتباع، اعتذروا عن الاتباع بعدم فهم الحجة. قال سبحانه مخبرا عن قولهم: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وقال سبحانه: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وقال سبحانه مخبرا عن قول اليهود أنهم قالوا: قلوبنا غلف. وتقرير هذا أن فهم الحجة له نوعان: النوع الأول أن يفهم معناها، يعني أن يقيم الحجة من يفهم معنى الحجة بأن يكون بلسان المخاطب وأن يفهمه المراد من الحجة. وهذا النوع متفق على أنه لا بد منه، فإن الله جل جلاله ما بعث رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، كل رسول بعث بلسان قوم ذلك الرسول، يعني بلغتهم، يتكلم بلغتهم ويتكلم بلسانهم حتى يبين لهم الحجة وحتى يفهموا معناها. وهذا متفق على أنه لا بد منه، لأنه إذا خوطب أحد بغير اللسان الذي يفهمه لم يكن ثم إقامة للحجة. فإذا هذا النوع رجع إلى أنه في معنى إقامة الحجة، فإقامة الحجة لا يكون إلا بفهم معناها في هذا النوع. القسم الثاني والنوع الثاني فهم الحجة، الفهم الذي يتبعه استجابة للحجة، فإن من فهم الحجة فهما مستقيما كاملا لا بد أن ينقاد لها، وهذا هو الذي لا يشترط في إقامة الحجة. فلم يكن لأولئك عذر بقولهم: ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه يعني ما نعلم ولا نفهم أن هذا الذي تقول أرجح من قولنا، ولا نفهم أن علمك الذي أتيت به أرجح من علمنا. وهذا النوع هو الذي حرمه المشركون في أنهم لم يفهموا فهم استجابة، لم يفهموا الحجة من جهة كونها أرجح من حجتهم، ولكن الحجة فهموها، فهموا معناها. فإذا فهم الحجة نوعان: النوع الأول لا بد منه، وأما النوع الثاني وهو أن تفهم فهم من يستجيب فإن هذا لا يشترط في إقامة الحجة، فإن الحجة تقوم ولو زعم الزاعمون أنهم لم يفهموا معناها إذا بينت لهم ألفاظها وكانت بلسانهم وبين لهم معناها من أهل العلم والفهم ببيان المعنى. لهذا قال جل وعلا مخبرا عن قول المشركين: قلوبنا غلف، وقال: ما نفقه كثيرا مما تقول. ولم يمنعهم هذا الاحتجاج بأنهم ما فقهوا ولا فهموا من أن تكون الحجة قد أقيمت عليهم، وإذ أعرضوا حل عليهم سخط الله جل وعلا. وأيضا أخبر سبحانه أن قريش بل والعرب جعلت على قلوبهم أكنة، قال سبحانه: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. جعل الله جل وعلا على قلوب المشركين أكنة تحجب الفقه وتمنع الفهم، حواجز تمنع ذلك، أن يفقهوه يعني أن يفهموه. هذا الفهم إنما هو فهم موقع الاحتجاج، فهم رجحان الحجة على ما عندهم من الحجج. وهذا كل طائفة من طوائف الشرك والجاهلية تحتج بهذا بأنها ما فهمت، لأنهم لا يريدون أن ينسبوا إلى أنفسهم أنهم ردوا الحجة عنادا واستكبارا. ولهذا قال أئمتنا: إن إقامة الحجة شرط، وأما فهم الحجة فلا يشترط، فليس كفر كل من كفر عن عناد وتكذيب، لأن أولئك لم يفهموا وجه الحجة الفهم الذي يجعلهم يقدمونها على حجتهم، ولكنهم فهموا تلك الكلمات وفهموا دلائلها وفهموا معناها. قال الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا: فبين فأكذبهم الله جل وعلا في ذلك، يعني فيما احتجوا به من أنهم ما فقهوا، يعني أكذبهم في أنهم فهموا المعنى، ولكنهم جعلت على قلوبهم أكنة أن يفقهوه الفقه النافع. وهو سبحانه كثيرا في القرآن ينسب الفعل إلى من ينتفع به، فقول الشيخ رحمه الله أكذبهم الله يعني في أنهم ما فقهوا الفقه الذي هو بمعنى فهم المعنى، وبين أنهم فهموا المعنى، ولكنه جل وعلا بين أنهم جعلت على قلوبهم أكنة. وكثيرا في القرآن ما يأتي نسبة الفعل إلى من ينتفع به، قال سبحانه: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. فأخبر سبحانه في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينذر الذين يخشون ربهم بالغيب، مع أنه عليه الصلاة والسلام نذير للعالمين، لكن أضيف إلى أولئك الإنذار لأنهم هم الذين انتفعوا به. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب لأنهم هم الذين انتفعوا بذلك. فهنا في قول الشيخ فأكذبهم الله جل وعلا في ذلك، وبين سبحانه أن سبب عدم الفقه هو الطبع على القلوب، يعني عدم الفقه الذي هو في ترجيح الحجة، الفهم الذي يترتب عليه ترجيح حجة المرسلين على ما عندهم من الأوهام والحجج. وبين سبحانه أن ذلك الطبع بسبب كفرهم عدلا منه جل وعلا وحكمة. وهذا في كل أهل جاهلية يأتون بمثل هذا. وهذه المسألة موسومة في كتب العلماء بمسألة إقامة الحجة وفهم الحجة، وتبين لك أن الصواب تقسيم فهم الحجة إلى قسمين، لأن من أهل السنة في هذا القرن من اعترض على أئمتنا بعدم اشتراط فهم الحجة بأنه قال لا بد من فهم الحجة. كيف تقام الحجة على من لم يفهمها؟ والعلماء بيّنوا، لكن هؤلاء ما انتبهوا إلى أن فهم الحجة بالمعنى الأول الذي ذكرناه، وهو فهم المعنى وفهم مدلولات الكلام وفهم الاستدلال وجه الاستدلال، هذا لا بد منه. وأما الفهم الذي هو معرفة رجحان هذه الحجة على غيرها وقطع الشبه جميع الشبه، فهذا لا يشترط كما بينه الأئمة. إذا تبين لك ذلك فنقول إن هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية نفذت في الأمة، في هذه الأمة، في قديم زمانها وفي حديثه. فأما في قديم زمانها يعني في أوائل الأمر، من جهة أن كثيرا ممن أعرضوا عن الكتاب والسنة وعن لزوم اتباع الكتاب والسنة والأخذ بما كان عليه سلف هذه الأمة، وأن علومهم كانت أعلم وأسلم وأحكم، وأنهم كانوا أتقى لله جل وعلا من أن يخوضوا في غير ما أذن الله جل وعلا أن يخوضوا فيه، إذا بين لهم ذلك محسنهم يقول ما أفقه هذا الكلام، يعني هذه حجة ليست بواضحة، هذا الكلام ليس بواضح الدلالة، فيرد هذا الأصل العظيم مع ما عليه من الدلائل الواضحات لأجل عدم فهمه. وعدم فهمه بموقع الحجة وأن هذه الحجة أقوى من حجته، هذا ليس بعذر له، ليس بعذر له ولا يعذر في ذلك. مثال هؤلاء أهل البدع في الاعتقادات، سواء كانت منها الاعتقادات الكفرية أم ما كان دون ذلك، هؤلاء اعتاضوا وتركوا كتاب الله والسنة وما كان عليه السلف إلى آراء أحدثوها واعتقادات وضعوها، حتى إنهم وضعوا أدلة عارضوا بها الأدلة القرآنية والأدلة النبوية، مثل الدليل الذي وضعه طائفة، أو الذي وضعه جهم بن صفوان ومن بعده من المعتزلة، الدليل الذي يسمى بدليل الأعراض، والذي من أجله وبسببه أولت الصفات وحرفت النصوص ووقع البلاء العام في المسلمين بسبب ذلك الدليل المحدث المبتدع الذي هو خطأ في نفسه وجناية على الشرع. تحصيل هذا الدليل أنه أراد أن يثبت وجود الله جل وعلا بإثبات حدوث الأجسام، وأن الأجسام لا يثبت حدوثها إلا بإثبات حلول الأعراض فيها، والأعراض هي المعاني التي تطرأ وتزول. فلما أثبت الوحدانية يعني وجود الله جل وعلا بهذا الدليل، صار معه متعين أن ينفي كل ما يعارض ذلك الدليل، فنفى إثبات الصفات لأن الصفات عنده أعراض تطرأ وتزول، وإذا أثبت الصفات للرحمة والمغفرة والنزول والاستواء والكلام وغير ذلك من الصفات، إذا أثبتها فإنه يعني في فهمه أنه يثبت أعراضا تطرأ وتزول، وهو ما أثبت حدوث الأجسام إلا بهذه الطريقة التي هي طريقة الأعراض، فكان مستمسكا بدليله، وبدليله هذا ظهرت الفرق المعتزلة والكلابية والماتريدية والأشعرية ومن نحى نحوه، وهو دليل باطل من أصله. لما خوطب أهل الاعتزال من أهل السنة الذين أخذوا بهذا الدليل وعظموه، الذي هو أنه يستدل على وجود الله جل وعلا بدليل حدوث الأعراض في الأجسام، لما احتج عليهم بأن هذا الدليل لم يأتي في كتاب في الكتاب ولا في السنة، وأنه منقوض من أصله، وأن أدلة القرآن هي المتعينة في إثبات حدوث المخلوقات، وأن الله جل وعلا هو موجدها ومحدثها وخالقها وربها. قالوا إن نقض ذلك الدليل لا نفهمه، وقلوبنا لم تفهم ذلك، وعقولنا لم تدرك ذلك، ونحو هذا، مع أن الدليل واضح في نفسه، لكن جعل على قلوبهم ما يصدهم عن اتباع الأدلة القرآنية، فأحدثوا ذلك الحدث الأعظم في الملة، ألا وهو ذلك الدليل الباطل من أصله الذي بسببه حدثت الفرق المختلفة. كذلك في العبادات، طوائف المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة ونحو ذلك، إذا احتج عليهم ببطلان بدعهم وبطلان طرائقهم في السلوك، وأنه لا يجوز أن يسلك طريق إلا إذا كان موافقا للنص في العبادات وفي العقائد ونحو ذلك، بيّنوا أنهم لا يفهمون تلك الأدلة، وأن ما عليه ما بيّنه أشياخهم أن هذا أوضح لهم، هؤلاء يقيمت عليهم الحجة وبينت لهم، لكنهم ما فقهوها فقه من يتبع السلف الصالح، فلا يعذر أولئك بالجهل، بل أكذبهم الله جل وعلا بما أكذب به الأولين الذين اعتذروا بأنهم لم يفقهوا. هم يسمعون كلام الله ويسمعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم في بيانها، وبينت لهم تلك الأمور وصنفت في ذلك المصنفات، ومع ذلك بقوا على طرائقهم الشرك، طرائقهم المبتدعة وطرقهم الصوفية المحدثة، يحتجون بأنهم ما يفهمون. هذا الفهم يعني فهم كون حجة السلف أرجح من حججهم، وطريقة السلف أرجح من طرائقهم، وهؤلاء لا يعذرون لأنهم مكذبون بما كذب الله جل وعلا الأولين. وهكذا كل من أقيمت عليه الحجة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحجج التي فهمها لا يختلف فيه اثنان، أو من الحجج التي يمكن أن تفهم على أكثر من منحى لكن أهل العلم بيّنوا معناها وأوضحوا مرادها واستدلوا عليه بالدلائل، من بين له ذلك فقد أقيمت عليه الحجة، فمن خالف بعد ذلك ولو احتج بعدم الفقه والفهم فهو مكذب. قال الشيخ رحمه الله إن الله جل وعلا أكذبهم فأكذبهم الله، وبين أن سبب ذلك هو الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب الكفر، وهذه السببية مضطردة في كل من خالف الكتاب والسنة ونهج سلف هذه الأمة في العلوم والأعمال، في الاعتقادات وفي السلوك وفي الفقه، كل من خالف هذا فإنه يعاقب على صنيعه بأنه لا يفهم الحجج. قال جل وعلا وكانوا لا يستطيعون سمعا، لا يستطيعون سمعا، مع أنهم سمعوا كلام الله وسمعوا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل الشرك، لكنهم كانوا لا يستطيعون سمعا، ذلك هو السماع النافع، لا يقدرون عليه، الاستطاعة هنا بمعنى القدرة، لأنهم جعلت على قلوبهم الأكنة عقابا لهم على إعراضهم عن الاتباع، فكل من أعرض عن الاتباع يخشى عليه أن يعاقب بعدم فهم الحجج، وهذه هي أعظم العقوبات، أن يعاقب المرء بأن لا يفهم كلام الله جل وعلا ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت اليوم أكثر المخالفين فإنهم إذا بينت لهم الأدلة يقولون، والنهج الصحيح يقولون إن هذا غير واضح، هذا لا يلزم الناس به ونحو ذلك، وهذا من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم لم يفقهوا ولم يفهموا ولم يتبين لهم أن حجة المرسلين أعظم من حجتهم. فلا شك أن من ورث الكتاب ورث السنة فإن حجته أعظم من حجة غيره ولو كان عنده من العلم وعنده من العقل الشيء الكثير، كما قال شيخ الإسلام في المتكلمين: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، يعني الفهم النافع، فإنه حرم كثيرون الفهم النافع. فكل من جادل اليوم بالباطل وقال إنه لم يفهم الحجج التي عليها سلف هذه الأمة فإن ذلك بسبب إعراضه، فليكن أول ما يكون من أمره في علاجه أن ينسلخ من كل طريقة ليس فيها اتباع السلف، ثم بعد ذلك سيرى من نفسه أنه وفق للفهم ووفق للسماع النافع ووفق للفقه فقه الأدلة. ولهذا ترى عند أئمة الإسلام الذين انشرحت صدورهم للعقيدة الصحيحة وانشرحت صدورهم لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في ذلك وبينوا، عندهم من فهم النصوص ما ليس عند غيرهم. فمن اتبع النصوص نطق بالحكمة، مثل ما قال بعض الأئمة، قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. وهذا ظاهر بين، فإن المؤمنين في كل زمان لم يزالوا يحتاجون إلى من ينطق بالحكمة، وليس أولئك إلا أئمة أهل العلم الذين تبعوا السلف الصالح وتفقهوا في الكتاب والسنة. فاليوم كل من أقيمت عليه الحجة وبينت له فإنه لا يجوز أن يعذر باحتجاجه بعدم الفهم، يعني الفهم النافع، إلا في بعض المسائل المشتبهة التي اختلفت فيها أنظار أهل العلم، وكان في النصوص ما يعذر معه أولئك من أنهم يفهمون منها كذا، تفهم منها طائفة شيء وتفهم الطائفة الأخرى شيء آخر، فهذا لا بأس به، يعني خلاف يعذر به صاحبه لأنه ناتج في أصله عن اتباع. أما إذا كان ناتج عن معارضة للنصوص بالأفهام التي لم يتبع فيها أصحابها كلام أهل العلم فأصحابه غير معذورين. المسألة 16: قال الشيخ: اعتياضهم، يعني أهل الجاهليات، عما آتاهم الله عما أتاهم من الله بكتب السحر، اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهذا بيان لفعل اليهود، وأن اليهود تركوا ما جاء به أنبياؤهم وما ساستهم به الأنبياء من العلم النافع إلى غير ذلك من كتب السحر. وفي قوله تعالى هنا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال بعض أهل العلم إن معنى اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يعني في ملك سليمان، فعلى بمعنى في. وقال آخرون إن معنى ما تتلو ما تكذب، فتكون تتلو مضمنة معنى الكذب، وهو المناسب للتعدية بعلى، لأن كذب يعدى بعلى، كذب على فلان، والتضمين معروف في لغة العرب مضطرد كثير. واتبعوا ما تتلو الشياطين، تتلو هنا كما ذكرت لك مضمنة معنى الكذب، والملك في هذه الآية معناه العهد، فيكون معنى الآية: واتبعوا ما تكذب الشياطين على عهد سليمان. وفي تفسير هذه الآية 6 أوجه: كيف كان ذلك الاتباع، وكيف كان دخول السحر من جهة الشياطين على عهد سليمان، ستة أقوال ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ورتبها ترتيبا حسنا. الذي يهمنا منها ما يجمع تلك الأقوال ويناسب هذه المسألة، وهو أن حاصل تلك الأقوال أن سليمان عليه السلام جعل كتبا من كتبه أو كتبا من كتب الشياطين جعلها تحت كرسي له مخفاة عن الناس مدفونة لا يعلم بذلك أحد، وكان عهد سليمان لدى الناس يطلعون عليه ويعملون به، فهو نبي من الأنبياء عليه السلام. سليمان عليه السلام منع الناس من النظر في ما كتبته الشياطين من السحر والأقوال التي أخذوها من الكهنة كما في أحد الأقوال، وأيضا دفن عهده وكتابه تحت كرسيه. فلما توفي سليمان عليه السلام أعلمت الشياطين الكهانة بأن عهد سليمان مكتوب ومجعول تحت كرسيه، فحفروا فوجدوه. والذي أذكره الآن هو القدر الذي تجتمع عليه الروايات، وأما ما تختلف فيه فليس هذا محل بيانه لأنه دخلها كثير من الإسرائيليات، والروايات كلها عن الصحابة ليس في ذلك شيء مرفوع، لكن الذي يناسب ظاهر المعنى معنى الآية هو ما أصفه لك الآن. بينت الشياطين للكهان أن عهد سليمان تحت كرسيه فحفروا فوجدوه. أما على القول بأن عهده الذي كان عهد به للناس فإنهم يقولون إن الشياطين كذبت على سليمان بأنهم لما استخرجوه زادوا فيه أقوالا وزادوا فيه إباحة السحر وزادوا فيه كيف يسحر المسحور أو كيف يسحر الناس ونحو ذلك من الأقوال الشيطانية. ومن قال إن الذي دفنه سليمان هو كتب الكهنة وما كتبه الكهنة فيكون أولئك الشياطين استخرجوا تلك الكتب من الكهنة وزعموا للناس أنها عهد سليمان، مع أن عهد سليمان كان معروفا فيهم، كان محفوظا في الناس يعرفونه ويعملون به، لكن لما أظهرت الشياطين تلك الكتب وقالوا إنها من عهد سليمان أو إنها عهد سليمان قال اليهود إن سليمان ساحر. وهذا ما أخبر الله جل وعلا به في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ما كفر سليمان عليه السلام بالسحر، وإنما عهد للناس العهد الذي ينفعهم وعلمهم ما ينفعهم وأقام الحجة عليهم وبين لهم ما ينجيهم وأنفذ فيهم ما أوحى الله جل وعلا إليه، وما كفر سليمان وحاشاه أن يكون كذلك، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني بعد موت سليمان بما أخذوه من الكتب زاعمين أن هذا من دين سليمان، زاعمين أن هذا هو عهد سليمان. وهذا هو أصل هذه المسألة، من أن أولئك الذين كانوا من أتباع سليمان اعتاضوا عما أتاهم من الله جل وعلا من عهد سليمان ومما أنزله الله جل وعلا عليهم وبينه لهم على لسان سليمان عليه السلام، ذلك القدر المتيقن، ذلك القدر الذي لا شك فيه ولا التباس، اعتاضوا عنه بكتب السحر التي جعلتها الشياطين. وهذا الأمر أصل في أن أهل الجاهليات نبذوا الرسالات وأخذوا بما هو من جنس السحر أو أخذوا بالسحر أصلا كما في هذه المسألة. فهذه المسألة أصل في أن كل من خالف الرسل ممن جاء بعدهم إنما خالفوا الرسل لأنهم اعتاضوا واستبدلوا ما أنزل الله جل وعلا عليهم وما أمرهم باتباعه، استبدلوه بشيء آخر من الكتب، إما كتب سحر وإما بكتب محرفة وإما بكتب مفترات على الله جل وعلا ونحو ذلك. اليهود طائفة منهم من علمائهم افتروا على الله جل وعلا الكذب بأن جعلوا في التوراة ما ليس منها وأدخلوا فيها ما ليس منها، حرموا على الناس الحلال وأحلوا لهم الحرام، مع أن التوراة الأصلية كانت في أول الأمر موجودة عند الناس ولكنهم تركوها، أخذوا بتلك الأقوال وبتلك الآراء. وهكذا في أهل الجاهلية، جاهلية العرب كان ذلك عندهم، نبذوا المتيقن لديهم من دين إبراهيم عليه السلام وأخذوا بما أحدثه طائفة من أهل مكة أو طائفة من العرب. فكانت هذه المسألة واضحة في أن أهل الجاهلية يتركون ما أنزل الله جل وعلا إلى غيره، وهذه الشعبة من شعب أهل الجاهلية أيضا هي في هذه الأمة في أوسع صورها وفي أظهر مظاهرها وأوضح مظاهرها، أعظم مما كان عند اليهود وأعظم مما كان عند غيره. ذلك أن كتاب الله جل وعلا محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة أيضا بما بينه أهل العلم من صحيحها وسقيمها. فالدين محفوظ ليس بعرضة للتغيير ولا التبديل، دين باق إلى قيام الساعة، كتاب الله باق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية، وهذا يوجب على الناس ألا يحيدوا عنها وألا يرغبوا الهدى في غير الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حصل في هذه الأمة؟ تركت تلك الأصول، ترك الكتاب وترك السنة، واستبدل طائفة من هذه الأمة بالكتاب والسنة كتب الفلسفة وكتب الكلام، طائفة أخرى استبدلت بكتب السنة كتب الرأي من كتب بعض الفقهاء المتقدمين الذين لا يذكرون في كتبهم إلا الرأي، أرأيت إن كان كذا فكيف يكون، بخلوها من الحجج والأدلة وكلها مبنية على قياس ورأي. ترك طائفة من هذه الأمة سير السلف في العبادات وأخذوا بكتب القوم الذين صنفوا في ذلك من أهل الطرق ونحو ذلك، مع أن الكتاب محفوظ والسنة محفوظة، لكنهم اعتاضوا واستبدلوا ما أتاهم من الله جل وعلا بغيره من جنس ترك أولئك لعهد سليمان واتباعهم السحر. بل إن طائفة من هذه الأمة أخذت بالسحر وبكتب السحر وتركت الأصل المنزل على هذه الأمة. الفلاسفة دخلوا في هذه الأمة، فطائفة من عقلاء هذه الأمة كما يقولون وكما يسمونهم العقلاء والأذكياء تركوا الكتاب والسنة وزعموا أن نصوص الكتاب والسنة هذه توهيمية تخيلية إنما تنفع للعوام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره في السنة بل وما أنزل الله جل وعلا في الكتاب إنما هو وهم وخيال. وهؤلاء يسمون أهل الوهم والتخيل، يعني قالوا إن هذه النصوص وتلك الظواهر من النصوص ليست مرادة وإنما هي ظواهر وهمية خيالية لإصلاح الناس، لأنه لا يصلح الجمهور على حد قولهم إلا هذا، لا يصلح الناس لأجل بلادة أذهان عامتهم وعدم فهمهم كما يقول أولئك لا يصلحهم إلا هذه الطريقة. والحكماء يصلحون الناس بما يناسبهم من الطرائق، يقولون فأتى الكتاب والسنة بالطرائق التي تصلح للجمهور وما فيها من الوهم والتخيل، وأما طرائق أهل العقول والحجة وأهل الفهم والنظر فإنما هي طريقة الفلسفة، طريقة طلب الحكمة بالاستدلال بالكونيات ونحو ذلك مما يبحثونه، وبه قدمت الفلاسفة على صفوة هذه الأمة، ومن أجله قيل إن علم السلف أسلم ولكن علم الخلف أعلم وأحكم كما قاله ضلالهم. كذلك اعتاض طائفة من هذه الأمة عما جاء في الكتاب والسنة وما بينه علماؤنا يعني علماء سلف هذه الأمة من معانيهما، اعتاضوا عنها بكتب أحدثها المتكلمون، والمتكلمون أخص من الفلاسفة، فكل فيلسوف متكلم وليس كل متكلم فيلسوفا، أخذوا بمنطق اليونان وأخذوا بالقواعد التي يسمونها قواطع عقلية وأدخلوها في هذه الأمة وجعلوا كتبهم في العقائد مقدمة على العقائد التي جاءت في الكتاب والسنة، بل إنه منهم من أهل الكلام من زعم أن نصوص الكتاب والسنة تحير ولا تهدي لأننا لا نعرف المعنى، مثل ما قال بعض من ينحى منحى أولئك سامحه الله وهو من المنتسبين إلى شرح كتب السنة، حينما ذكر مسألة الاستواء في شرح الترمذي قال الاستواء يرد في لغة العرب على 15 معنى ثم ساقها، وكل ذلك غلط لأن الاستواء لا يرد في اللغة إلا بمعنى واحد وهو العلو، ثم ساقها، فلما ساقها قال فالله أعلم أي ذلك المراد. وهؤلاء يزعمون أن نصوص الكتاب والسنة أنها توهم الناس الاعتقاد بالتجسيم والعياذ بالله، فاعتاضوا عن شرحها وبيان ما فيها من العقائد شرح الكتاب والسنة إلى كتب وضعوها، كتب عقائدية وضعوها يعتمدون عليها ويدرسونها الناس. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.